الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، هل يلزم النطق بالصيغ الواردة عند تسوية صفوف الصلاة مثل استووا اعتدلوا وغيرها، أم المهم استواء الصف ولو بالإشارة؟ الحمد لله، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على تسوية الصفوف في صلاة الفرض، حتى كان أحيانا يبعث من يسوي هذه الصفوف، وربما باشر تسويتها هو بنفسه صلى الله عليه وسلم، فقد كان تارة يمسح مناكب الصحابة ويقول استووا وتراصوا وغيرها من الألفاظ. فالنطق بهذه الألفاظ عند تسوية الصفوف قول ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وفي رواية من إقامة الصلاة. وفي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، فخرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره، فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وفي سنن أبي داود وصححه ابن حبان من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. فمثل هذه الألفاظ ينبغي للإمام قبل تكبيرة الإحرام حال تسوية الصفوف أن ينطق بها، ولا ينبغي له وفقه الله وعامة الأئمة أن يستغني عن الألفاظ النبوية الثابتة بالأدلة الصحيحة بمجرد الإشارة. فإن أراد أن يستعين بالإشارة مع قوله لهذه الألفاظ فلا حرج عليه إن شاء الله، وإن قال هذه الألفاظ وباشر هو بنفسه أو استعان بغيره من المأمومين في تسوية الصفوف فالحمد لله. فالألفاظ النبوية الثابتة في مواضع معينة لا ينبغي أن يستغنى عنها مطلقا، لأنها من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن نستبدل هديه في هذا الموضع بهدي آخر من إشارة أو ألفاظ أخرى، فعلينا من باب تحقيق كمال المتابعة له أن نستعمل هذه الألفاظ وأن نحرص على قولها وأن نباشر تسوية صفوف الصلاة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فإذا رأينا فيها خللا أو عوجا لم ينتبه له المأمومون واستعنا بالإشارة أو بإرسال أحد من المأمومين لإصلاح هذا الخلل فلا حرج ولا ضير في ذلك، والله أعلم.